أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن نيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي هذا قبله عنوان باب بيان أفضلية أداء النوافل في البيت وإن كانت تجوز في المسجد التنفل جائز لكن الأولى أن تكون في البيت. قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن أنه قال أخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أي بعض صلاتكم وهي النوافل في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا أي لا تجعلوا بيوتكم كالقبر لأن القبر لا يصلى فيه أو عبارة عن كالقبر معناه لا تتخذوها مرقد كما يعني يدخل بيته وينام ويقوم ويذهب شغله كأنه اتخذه قبرا لأن القبر الميت ما يصلي فشبه ذلك كالقبر. فينبغي أن تكون الصلوات النافلة في البيت لتعود بركة الصلاة على البيت لأن بركة الصلاة تعود على البيت. كل صلاة إذا كان في المسجد ما لبيتي حظ من بركة صلاتي فينبغي. حتى إنه قال بعض أهل العلم هذا الحديث يدل على أن بعض المكتوبات تكون في البيوت حتى يعمل بظاهر الحديث لكن قال إلا المكتوبة فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فالمكتوبة لا تكون في البيت وإنما تكون في المسجد. قال ماذا لا يحتمل أن يكون فريضة. وهذا الحديث متفق من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومن فوائد مسألة الثالثة فوائده من الحث على أداء النوافل في البيت هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان استحباب الصلاة في البيوت ومنها بيان النهي عن الصلاة في القبور كما سبق احتجاج البخاري رحمه الله به وقد استدل ابن المنذر والخطاب وغيرهما كما قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري بل نقل ابن المنذر رحمه الله عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن مقبرة ليس بموضع الصلاة وكذا قال بغير شرح السنة. ومنها بيان عدم مشروعية الدفن بالبيوت لا يدفن في البيت إلا الأنبياء على ما سبق وجهه وقد عرفت ما فيه من الكلام. وعلى كل حال بعض وذلك يقول في كتب الفقهاء ويكره الدفن في البيوت لأنه خاص بالأنبياء يقولون هكذا. وعلى كل حال كلام في خلاف. وفي سؤال مطلق قال وحدثنا ابن مثنى محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد ومن الصلت الثقفي قال أخبرنا أيوب السختياني عن نافع المولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وبسان منتظر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان أبو سفيان اسمه طلحة بن نافع الإسكاف الواسط نزل مكة من الطبقة الرابعة. قال عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده أدى المكتوبة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته يرجع إلى البيت ويصلي النوافل فإن الله جاعل في بيتي من صلاتي خيرا يعني بسبب صلاتي يجعل الله خيرا بركة الصلاة تعود على البيت مبارك بيته ويكون محل بركة ولا يكون مأوى الشيطان إلا يكون مأوى الشيطان. فهذا هو السبب. وهذا الحديث من أفراد مصنف، ومن فوائد الحث على أداء النوافل في البيت، ومنها بيان أن مكتوبة لا تصل لا في المسجد، لأنه قال إذا أدى أحدكم، ومنها بيان فضل الصلاة وأنها سبب لحصول الخير والبركة، ومنها بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يهجر بيته ويجعله مكانا للنوم والأكل والشرب ومباشرة الأهل فقط، لا بل ينبغي له أن يجعل في نوافل العبادات حتى تنزل فيه البركات فتعم من فيه من الأهل والأولاد. يعني إذا نزلت بركة في البيت انتفع استفاد منها من يسكن البيت، وأما إذا قصرت عبادتك في المسجد فليس في البيت خير. وبالسهل المنتظر قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري، عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، هذا حبيب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو عامر الكوفي صدوق من العاشرة، قال ومحمد بن العلاء أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة هذا جده أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، اسمه كنيته وقيل عامر وقيل الحارث، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي المشهور رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه، البيت الذي فيه ذكر الله أهله يذكرون الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، والميت والميت، تشبيه هذا تشبيه قبيح، هذا مثل حي البيت الذي فيه ذكر، فيه ذكر الله، تقرأه في القرآن سورة البقرة وسورة الملك وسورة كذا وسورة آية الكرسي، هذا مثل الحي، والذي لا يذكر فيه وإنما هو للنوم والأكل والشرب ومحادثة الأهل فقط، فهذا ماذا؟ هذا ميت، شبيه إيه؟ بالميت. إذن ينبغي الإنسان ألا يجعل بيته بهذه الصفة، فينبغي له أن يذكر الله تعالى فيه، وإذا قرأ فيه سورة البقرة ابتعد الشيطان خرج وابتعد من البيت ثلاثة ليال ثلاثة أيام، وهذا فضل عظيم، ينبغي العناية بالبيت. وهنا حديث أبي موسى الأشعري متفق عليه. ومن فوائد بيان فضل ذكر الله تعالى عز وجل سبحانه وتعالى، ومنها بيان استباب ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا ينبغي خلوه منه، ومنها جواز التمثيل إضاحة مسألة، ومنها بيان فضل البيت الذي يذكر الله فيه على البيت الذي لا يذكر الله تعالى فيه، ومنها أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير لأن الحي يستلحق به ويزيد عليه ما يفعل من الطاعات. هذا الحديث يدل على هذه المسألة، وهو أن طول الحياة خير من الموت، وإن كان الميت صاحب عمل خير ويلقى خيرا، لكن هذا الذي طال عمره يزداد عليه، يزداد عليه خيرا، فإذا طول الحياة للمسلم خير. ومن أن مراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وما يتعلق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار، حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك، والدعاء بخير الدنيا والآخرة، هذه كلها تجعل في البيت. ويطلق ذكر الله تعالى أيضا يراد به المحافظة على العمل ما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة، ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعنى، ولكن يشترط أن يقصد به غير معنى، أن لا يقصد به غير معنى، وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب هو أكمل، يعني معناه تواطؤات الألسن والقلوب، هذا هو الأكمل. فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي نقائص عنه ازداد كمالا، فإن وقع ذلك في عمل صالح من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا، فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. هكذا يكون الذكر، الذكر ينتقل يعني من مرحلة إلى مراحل، أوله ذكر اللسان ثم ينتقل إلى أن يصل إلى القلب، لأن ما صدر من اللسان حده الأذان كما يقال ما ينفع، وإنما يعني يكون إذا وصل إلى القلب واتفق وتواطؤت الألسن والقلوب هذا هو الأنفع، وإذا كان متوجها إلى الله يعني توجها كاملا بالإخلاص والخوف والرجاء فهذا أكمل من غير ذلك. ولذلك لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث، فهذا الفضل العظيم يحصل بمثل هذا. أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ذكر الله، يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لعظمة الذكر، فالذكر هو مفتاح لكل خير، ينبغي الإنسان ألا يخلو من ذكر الله سبحانه ليل ونهار. وغاية ما هنالك الله سبحانه وتعالى يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، أمر عباده المسلمين مؤمنين كلهم بأن يذكروا الله ذكرا كثيرا، ما هو قليل، ذكرا كثيرا في الليل والنهار. وهذا قال أهل العلم متى يكون الإنسان ليذكر الله ذكرا كثيرا؟ إذا طبق السنة على نفسه. السنة احتوت على 24 ساعة كلها على مدار 24 ساعة أذكار مفصلة. الصلوات الخمس لها أوقاتها المعينة، وكذلك التسابيح والذكر والدعاء بعد الصلاة، وكذلك أيضا عند الأكل فيه ذكر، وعند نهاية الأكل بدايته ونهايته، وكذلك عند دخول البيت فيه ذكر، وعند الخروج منه فيه ذكر، وعند النوم فيه ذكر، وعند الاستيقاظ فيه ذكر. إذا استوعب جميع أحواله. فمتى يخترع الإنسان أو يعمل بالأذكار المحدثة التي يعني يستحدثها أصحاب الأحلام أو أصحاب الإلهامات، ويقولون إن هذا الذكر يقوم مقام كذا وكذا، وهذا لا يقبل، لأنه ليس لنا نبي إلا واحد وكتاب إلا واحد، فنحن نؤمن بكتاب واحد ونبي واحد ورب واحد. فمن جاءنا بعد ذلك بالتشريعات الجديدة نقول نرفض ذلك ونقول لا، اليوم أكملت لكم دينكم، ما في سعى. هؤلاء أدهم إلى ذلك جهلهم، لما جهلوا بالسنة أدهم إلى أن يقترحوا للأمة أذكار وعبادات وتنفلات وطاعات حتى يشغلوا الناس بها. وفي الحقيقة إن هذه مشغلة تشغل عن السنة، لن تقوم لن تعمل ببدعة حتى تميت سنة. قال بعض السلف لا بد إذا ابتدعت شيئا تميت بمقابلها سنة، وهذا هو الواقع. لأنك إذا ذكرت بالأذكار المخترعة معناه تركت ذلك الوقت الذي حس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلزمه، وكان كذا مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ 4 سور، وهي الإسراء والسجدة وإيش والزمر والملك، هذه كل ليلة الأخرى. إذن متى تستوعب هذا؟ هذه طويلة هذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالبقرة والنساء إلى آخره. فإذا إذا التزم الإنسان بالسنة وحكم السنة على حسب استطاعته فهو ممتثل لقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما يحتاج لأنك يعني تجعل لذلك الوقت معين، لا، كل أوقاتك لها أذكار خاصة. إذا امتثلت بها فقد دخلت في قوله امتثلت قول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هذه كلها يعني موجودة في الأحاديث الصحيحة، ينبغي أن نشتغل بها. وما شاء الله أجاد العلماء المتأخرون لخصوا من كتب الطوال مثل حسن الحصين ومثل الكلمات الطيبة ومثل أذكار النووي ومثل كذا، لخصوها بحيث أن الإنسان من لا يصعب عليه أن يراجع كتب السنة بطولها وعرضها، بل هذه يأخذ هذه كم ريالات يشتريها ويقتنيها ويراجعها ويحفظ ما فيها ويعمل ويطبق على نفسه، فإذا هو على خير عظيم. ينبغي العناية بكتب الأذكار التي على بعض ايش بعيد دار واشتري الأذكار، أذكار النور يعني بعيد دار واشتري أذكار بسيارتك بشيء أذكار النور. هذا يعني لماذا؟ لأن السيارة هذه تتبع بها هنا وذاك تتبع به هنا وهناك دار الآخرة. ينبغي أن نذكر الله سبحانه وتعالى على وجه السنة، وزد على ذلك تلاوة القرآن. أقل حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في الشهر، حدده أقل ما يلزم الإنسان تلاوة القرآن أن يقرأ كل يوم جزءا واحدا، حزبين جزءا واحدا، سواء كان في الصلاة أو بالنظر المصحف أو غيب ذاكرته أو كذا، هذا كله. وزيد على ذلك كل يوم كان السلف يختمون أو 3 أيام أو 7 أيام، وهذا أكثر ما يعمل في السلف من الصحابة من بدون 7 أيام، سبع القرآن كل ليلة ويختمونه في أسبوع، في نهاية الأسبوع يختمون القرآن وهكذا. فإذا يعني الإنسان يعود نفسه هذه الخيرات ويعني ويجعلها ورده، ولا ينبغي أن يكون متساهلا متجاهلا وكأنه لا يدري ولا يعلم، مع أنه يقرأ الكتب الستة وفيها ما شاء الله من هذه الخيرات. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضح حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري نسبة إلى قارة هذه قبيلة معروفة بجودة الرمل وليس إلى القاري. القاري هناك في قاري من يقرأ القرآن يقال فلان القاري وهذا يقال قاري بالهمزة وقاري بالتخفيف وقاري بإبدالها لكن هذا لا وجه إلا التشديد فقط لأن قارة قبيلة ننسب إليها. قال عن سهيل سهيل أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. عود نفسك وجعل لها وردا تقرأ سورة البقرة فترة ففترة لأنه يبتعد عن البيت نهائيا. فإذا هذا نعمة نعمة عظيمة. هذا عدو لا تراه ويراك الله المستعان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. عدو لا تراه كيف تحاربه وكيف تتخذه عدوا؟ ما يمكن إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. المهم ماذا إذا قرأت البقرة خرج من البيت ورح ما في مأوى هناك وإلا يشاركك في كل شيء ويكون بيت كل شيطان. قال ينفر من البيت الذي يقول والمعنى أنه يئاس من إغواء آنو ببركة هذه الصورة أو لما يرى من جد من جد في الدين واجتهاده في طلب اليقين. فهكذا ينبغي الإنسان أن يقرأ في بيته سورة بقرة. والحديث والحديث وعلى من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومن فوائده الحث على صلاة النوافل بالبيوت ومنها النهي عن اتخاذ البيت مهجورا كالقبر لا يصلى فيه ولا يذكر الله فيه ومنها الحث على قراءة سورة البقرة في البيت ومنها جواز إطلاق لفظ سورة البقرة بلا كراهة. أما كراهة من كره قول سورة البقرة ونحوها وقال إنما وقال السورة لا يذكر فيها البقرة فرأي باطل ترد عليه الأحاديث الصحيحة كثيرة. وسبقت المسألة وسنعيدها قريبا إن شاء الله تعالى في أبواب فضائل القرآن. ومنها بيان فضيلة سورة البقرة حيث إنها تطرد الشيطان فلا يقرب البيت الذي تقرأ فيه. وسيأتي مزيد بيان لفضلها في أبواب فضائل القرآن قريبا إن شاء الله تعالى. ومنها ما قيل إنما خصت سورة البقرة بهذه الفضيلة لطولها وكثرة أسماء الله تعالى فيها واشتمالها على الأحكام الكثيرة وبيان الشرائع والقصص والمواعظ والوقائع الغريبة والمعجزات العجيبة وذكر خاصة أوليائه والمصطفين من عباده وفضيحة قبائح الشيطان وخيله وكشف ما توسل به إلى التسويل على آدم عليه السلام وذريته. وعلى بعض العلماء هي مشتملة على ألف خبر فيها ألف خبر ألف خبر وألف أمر وألف نهي الله أعلم على كل بعض قال هكذا وهذا يعني يحتاج إلى التتبع. معظم هي التشريعات فيها سنجد المنتظر قال وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندة قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد هذا هو ابن أبي هند الفزاري مولاهم أبو بكر المدني صدوق ربما من السادسة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال عن قال حدثنا سالم بن أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله سالم بن أبي أمية عن بسر بن سعيد هذا من المخضرمين بسر بن سعيد المدني العابد مولى بن الحضرمي ثقة جلمة ثانية فضلا هذا. قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فاتب الوحي الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مصغر حجرة جعل حجرة صغيرة داخل البيت غرفة صغيرة عملها بحصير قال بخصفة أو قال حصير شكو من الراد خصفة بالتنوين بالفتحتين بخصفة بالخاء المعجمة والصاد بخصفة قال مؤثرا الخصفة بالتحريك واحد الخصف وهي الجلة التي يكنز فيها التمر يعني هذه وكأنها فعل بمعنى مفعول من الخصف وهو ضم الشيء إلى الشيء لأنه منسوج من الخوص خوص النخل هذا عمل مصنع منه. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في بعد رمضان قال فتتبع إليه رجال وكانوا عادتهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعملوا عملا إلا تتبعوا تابعوه عليه فلما بدأ يصلي هناك فجمع بعضهم بعض من كان في داخل المسجد وصلى معه وتحدث فيما بينهم. الليلة اغتنمنا غنيمة باردة لا قتال فيها وهو أن صلى الله عليه وسلم صلى بنا كم ركعة كذا وإن شاء الله ورغب الناس وتجمعوا أكثر من ذي قبل. فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة قال ثم جاءوا ليلة ثانية فحضروا أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بالليلة الثالثة أو الرابعة عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم يعني وقالوا بعضهم التنحنوا وحصبوا الباب أي ضربوا بالحصباء يعني ظنوا أنه نائم يريدون أن يوقظوه حتى يصلي بهم صلاة الليل فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا أي في الصبح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنهم سيكتبوا عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة حثهم على التنفل في البيت خشية أن يكتب عليه وتساءل العلماء كيف يكتب عليهم وقال إيه خمس صلوات كتبهن الله على عباده ما في زيادة في حديث الإسراء قال إيه هن خمس ما يبدل القول لدي ما في زيادة فلماذا خشية قال العلماء المعنى أن قيام الليل بصفة معينة يفرض عليكم لأن النوافل وأن صلاة الليل نوافل وإن كانت نوافل ربما يكون لها شروط وواجبات مثلا أنت تريد أن تصلي ركعتين نافلتين ماذا اشترط عليك تتوضأ فرض ولا سنة فرض لا تجوز تلك الركعتين لا تجوزان إلا بالوضوء واستقبال القبلة إن كان متيسر وكذلك أيضا تقرأ الفاتحة وتركع وتسجد هذه كلها من أركانها مع كونها سنة فإذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إن استرسلنا في هذا يأتي وحي بأن أفرض عليكم الاجتماع لهذه الصلاة وإن كانت نافلة وهذا هو الذي خشيه فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك فكر عمر رضي الله عنه بأنه رأى منشطين في المسجد يصلي هذا وحده وهذا اثنين وهذا ثلاثة وخمسة وكلهم يرفع صوته وكذا فرأى عمر رضي الله عنه لو جمعتهم على إمام واحد كان خير ما جاء منشط بهذا نجمعهم على إمام واحد لأن لو شوش بعضهم على بعض والذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم راح معه لأن الوحي ما يأتي الآن بفرض هذه الصلاة فجمعهم على إمام واحد وكان ما يصلي معه بل جمعهم على أبي أو على معاذ وعلى خلاف من ذلك فالحاصل هذا هو السبب سبب شرعية هذه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ماذا على أن تكون في البيت لا تكون في المسجد وإن كان يجوز أن يجتمعوا في المسجد لكن تكون في المسجد أفضل وهذا الحديث متفق عليه ومن فوائده الحث على الصلاة في البيوت وبيان فضل ذلك ووجه أنه صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في البيت على الصلاة في مسجده مع المسجد النبوي قالت امرأة يا رسول الله أنا أحب أن أصلي وراءك قال أنا أعلم أنك تحبين ذلك لكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك خلفي يعني صلاة المسجد هذا بألف صلاة ومع ذلك البيت أفضل منه بالنسبة للنساء وكذلك أيضا في التطوع للرجال من مسجد النبوي بيته أفضل من المسجد مع كوني ألف صلاة إذا معنى ذلك نكل علمه إلى الله سبحانه كم يعطيه ماذا عليه عشرة آلاف ولا هذا في ألف محقق من صلى الله عليه بألف صلاة لكن ذاك قال أفضل من هذا إذا الله كم يعطيه على كل حال هو أفضل ومنها بيان جواز اتخاذ حجرة ونحو في المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحو هذه مسألة هذه خلاف وهو أن المسجد مسجد لعموم المسلمين فبعض العلماء مثلا يمنع أن يحتجر شخص مثلا في الاعتكاف في رمضان وإلى ذلك يجعل بعض الجهة لحاله يحجزها ويجعل عليها ستارة كذا يكرهون هذا لكن السنة خلافها النبي صلى الله عليه وسلم كان احتجر وأذن للمعاد المؤمنين احتجرنا وكذلك أيضا الناس كانوا يفعلون في عهده ذلك فدل على أن اتخاذ الحجرة في المسجد إذا لم يضيق على المصلين جائز وأما إذا أضر بهم فلا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فيجوز ذلك قال ومنها ولم يتخذوا دائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجرها بالليل يصلي فيها وينحيها في النهار ويبسطها كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها في الباب التالي ثم ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة في البيت ومنها مشروعية قيام الليل ولا سيما في رمضان جماعة لأن الخشية التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم عدم خروجه إليهم أمنت بعده صلى الله عليه وسلم ولذا جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي بن كعب قال الفتح. قلت هذا لا ينافي أفضلية الصلاة في البيت. الله أعلم. التراويح كونه في البيت سواء كان معه جماعة أهل بيتي مثلا يصلوا معه أو وحده أفضل بحيث المطلوبة، لكن كونه في المسجد أيضا يعني لمن يرغب في ذلك لا نمنعه، لكن أفضلية هناك، لأن عمر رضي الله تعالى وافقه جل الصحابة، بعض الصحابة ما كان يوافقه، حتى ولده ابن عمر ما كان يصلي مع الجماعة وهو نفسه ما كان يصلي مع الجماعة. إذن قلنا يعني الأولى الأفضلية يكون في البيت، ولكن كونه في المسجد أيضا له وجه لا نمنعه، لا نمانع ذلك. قال ومن أن كبير إذا فعل شيئا خلاف معتاده منه أتباعه يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة دي. ومن ما كان عن صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما قل منها والشفقة على أمتي والرفة بهم ومراعاة مصالحهم، فينبغي لولاة الأمور وكبار الناس والمطبوعين في علم وغيره الاقتداء به صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين، النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. ولو منها جواز الاقتداء من لم ينل الإمامة، هذه أيضا مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يؤمهم فجاء وصلى وراءه وأقرهم عليه، لما علي ما قال أنا ما نويتكم إماما، فدل على أن نية الإمام الإمامة للمأمومين ما هو ما هو لازم. وأما المأموم فلا بد أن يربط صلاته بصلاة الإمام بقلبه ينوي أنه مبتدي له، وإذا صلى بدون نية يكون منفردا، صلى وركع وسجد معه ولكنه لا ينوي الاقتداء به، هذا لا يصلى لا يصلى إمامه إن جماعة. قال ومنها ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة، ومنها الإنكار على من يتكلف على ما لم يكلف به، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم علي صنيعه ماذا حيث تكلف ما لم يأمرهم به من التجمع في المسجد صلاة الليل، مثل هذا لا ينبغي يعني. وفي سهل المنتظر قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون المعروف السمين بغداد، هذا من أفراد مصنف أبي داود لا يروى عنه غيرهما. قال حدثنا بهز بن أسد العمي أبو الأسود هذا أخو معلى في قدر الثلاثين التاسعة. قال حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي من السابعة في قدر الثلاثين. قال حدثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش صاحب المغازي قال سمعت أبا النضر سالم مولى أبي أمية مولى عبيد الله بن عمر بن عبيد الله سالم ابن أبي أمية عن مسلم سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إلى ناس كثير فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به، فعجزون يعني ولو كتب عليكم ما قمتم به ينبغي أن تكتفوا بما لديكم، فذكر نحوه فعيد ذكره ضمير مسلم عقبة. فهم برواية مسلم عقبة عن أبي النضر هذه الساعة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام من صحيح فقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا محمد بن مثنى قبله عنوان باب بيان فضيلة العمل الدائم وإن قل وكراهية التعمق والتشدد في العبادة، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت هذا الذي يمشي يمشي يمشي في بدابته حتى تعجز وتسقط من عجزها، هذا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فإذا ينبغي الإنسان أن يمشي هذه السفر، نحن مسافرون الآن، نحن في السفر مسافرين للدار الآخرة، هذه الدنيا نقلة سفر يعني نستكثر العمل، إذا ماذا يكون العمل الذي نتزود به للدار الآخرة يكون على نظام على نظم واحد على سمط واحد، لا يكون في ليلة واحدة نقوم بكامل القرآن والليلة الثانية ما فيه، هذا ليس يعني ليس منطقا سليما، وإنما هو هذا تهور ومخالف للسنة. وشبه العلماء العبادة بالمطر، المطر النازل من السماء، مثلا في يوم واحد جاء مطر كأفواه الكرب فخرب البلد كله، هدم البيوت والسيارات والناس وإلى آخره، وفي اليوم الثاني مات حتى آخر السنة، لا ظهرا لا أنبت زرعا ولا أدر ضرعا ولا سقى ولا شرب الناس منه بدون يعني فائدة بل بالمضرة. فالعبادة في يوم واحد في ليلة واحدة أو في رمضان فقط، هذه مثالها، ما تزيد القلب شيئا، إنما ذلك المطر الذي نزل وهدم البيوت قليل قليل، بل كل يوم قليل، بل أسبوعين ما شاء الله لنبتت الزروع ودرت الضروع وشرب الناس وسقى الناس دوابهم واستفاد الحاضر والبال والأعمار الصالحة. كلما عملت يوميا شيئا كلما يعني كنزت في قلبك نورا من ذلك العمل حتى يتفاقم النور ويتكاثر ويملأ قلبك، فإذا امتلأ القلب بالنور فأنت سعيد، سعيد من السعداء في الدنيا والآخرة. يعني إن هذا النور ماذا تستضيء به؟ أفمن شرع أفمن جاي شرح الله سبحانه وتعالى في سورة إيه؟ فمن يريد الله يعني أن يهديه يشرح صدره، أفمن كان على بينة من ربه، إيش قال قبلهم؟ من الذي يقرأ لي الآية؟ وجعل ناره نورا يمشي به، هذه الآية اللي يجب أن ها؟ أول الآية، أنا حافظ مثلك، أول الآية قرأها لي، الذي سبق عليه بس، ها؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له، هذا هو الشيء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الأنوار من أين تأتي؟ هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن لها أسباب الطاعة. ولذلك قال الله سبحانه في آية أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ بهذا المعنى، إذا صليت وأديت الصلاة ودمت عليها دخل في قلبك نور لا يعلم مدى سعته إلا الله، ويطرد الشيطان طردا هو يخشى من هذا. والمعاصي والهفوات من أين تأتي؟ من الشيطان. والشيطان إذا امتلأ قلبك من الأنوار يهرب ويشرب من ذلك. فلذلك الله سبحانه وتعالى الصلاة تنعي الفحشاء والمنكر بهذا المعنى. فإذا معنى ذلك أنه الأعمال الصالحة بتزايد الأزمان وكثرة الملازمة ومداومة عليها يحصل هذا المطلوب من النور الذي يملأ القلب. فإذا امتلأ القلب من النور كنت سعيدا، فأنت متجه أينما اتجهت. وإذا مسك طيف من الشيطان تذكرت فأبصرت ورجعت في ساعة ماذا معه. فهذه هي فائدة الأعمال الصالحة ومداومة عليها. ولذلك ترجم هنا قال باب بيان فضيلة العمل الدائم وإن قد كثرته ما هو يعني المضر قلته، وإنما هو دوامه، وكراهية التعمق والتشدد في العبادة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الانقطاع، يؤدي إلى الانقطاع. وبسهل المتفق قال حدثنا وحدثنا محمد بن مسنى موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد الذي تقدم عن سعيد بن ابي سعيد، سعيد بن ابي سعيد المقبوري، عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل، اي يجعله حجره في الليل، يعني يحتفظ به لا يشوش على الناس، فاصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار يجلس عليه، شيء واحد فراش واحد يكون فراشا ويكون ستارة ويكون إن شاء لباسا هكذا، إن العيش عيش الأضياء. الله أكبر، هذه الزهدة، هذه هي الزهدة، شيء ما له ثاني، ستارة لحاله والفراش لحاله، الله أكبر، بل يجعله في النهار فراشا بساط وفي الليل حجرة، يصلون بصلاة وبسطوا في النهار، فثابوا ذات ليلة رجعوا إليه فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يعاملكم معاملة الملال حتى تمل وتقطعوا الأعمال، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه، دوم داوم يداوم مداومة مغير ليس دام إنما داوم، ومغير يكون دوم بواوي ما دوم عليه انقل، وكان أهل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أهل بيته تبعه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل عملا إلا ودام عليه ثبت عليه، وهذه في الصياس. أما الآخرون فإن داوموا طيب وإلا ما يلزمهم ذلك. ولذلك لما صلى سنة الظهر التي فاتت بسبب مجيء وفد عبد القيس عليه وشغلوه حتى صلى العصر وقضاها فلزمها إلى آخره، ما كان يتركها لأنه إذا عمل عملا أثبته، وهذه خاصية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فعلى كل حال قال لهم ماذا؟ لا يعني أثبتوه، وإذا ينبغي أن يثبت الإنسان على عمل، أن يثبت الإنسان على عمل وإن قل لهذا المعنى. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان جواز أن يحتجر الإنسان موضعا في المسجد ليصلي فيه، لكن إذا لم يضر بأحد. ومنها بيان جواز الاقتداء من كان بينه وبين الإمام حاج، هذه مسألة خلافية، ورأى الحجاب تقتدي. هؤلاء الذين يقولون بهذا عن هذا دليلهم، هذا دليلهم. الشافعي مثلا أو مذهب الشافعي يمنع من ذلك إذا لم يكن هناك مواصلات، يعني الوصول إلى الإمام محجوز كله يمنعه. لكن مذهب الحنفية في هذا قوي، وهو الذي مشى عليه البخاري وافقه، أحيانا وافق الحنفية. فالحنفية يقولون الحجاب هذا ما يمنع، ولو كان بينك وبين الإمام حاجز أو طريق أو ما إلى ذلك، هذا لا يمنع. إذا سمعت انتقالات، إذا علمت بانتقالات الإمام وسمعت صوته أو رأيت الصفوف المتصلة تركع وتسجد وأنت تتبعها، يعني ما يمنع ذلك. هذا هو المذهب الراجح. قال: ومنها جدار أو غير ذلك لم تشتبه عليه انتقالات. هذا هو المقصود، والمقصود إيه؟ أن لا تشتبه الانتقالات، انتقالات الإمام إذا اشتبه. لكن هذا لا يعني فما يفعله بعض الناس مثلا في أوروبا وفي كذا، ويفتح إذاعة مكة ويصلي جماعة، هذا لعب، هذا لا يسمى يعني اقتداء، حتى ولو كان في مكة ما يجوز هذا. يجوز لأن الاقتداء هذا هو المطلوب، الاقتداء العادي عادة، هذا ليس عادة، وإنما يعني تستفيد وتستمع تلاوة الحرم وكذا، هذا طيب. لكن تجعل صلاتك بصلاة الإمام في الحرم، هذا لا. أما مثلا حول الحرم الذي يسمعه سواء كان بمبلغ مكبر أو كان يرى المأمومين المقتدين بالإمام في الحرم، فهذا جائز، وإن كان بعيدا جائز هذا إذا لم يلتبس عليه، وأما بالراديو لا. قال: ماذا؟ ومسان المتطق قال: وحدثنا محمد، حدثنا محمد المثنى موسى العنز قال: حدثنا محمد بن جعفر غندة قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم الزهري المدني نزيل بغداد أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل، لأن القليل الدائم يثمر ثمرا طيبا، بخلاف الكثير المنقطع فإنه لا يفيد كثيرا بل ربما يكون ضار. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. وسهل المتطق قال: وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال: إسحاق بن إبراهيم ابن راهو الحنظلي المروزي قال: زهير حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي أيضا أنه قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، أي دائما يعني. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع من الدوام على العمل؟ يعني ما أحد يستطيع من أمته أن يسلك مسلكه ويديم يعني أو ويدوم على العمل مثله، فإن هذا بعيد شاق مشاقع. قال: وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان فضل عمل الدائم من قيام الليل وغيره، ومنها بيان ما كان عليه رسول الله من كثرة الاجتهاد في الوفاء بما التزمه من العباد. قال القرطبي رحمه الله: هذا يدل على شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه من كثرة التكاليف والاجتهاد في الوفاء بها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كلف بتكاليف خاصة به كما خص من الواجبات زيادة على ما سوى في جميع المكلفين، ثم إنه قد كلف مراعاة مصالح أهل بيته ومصالح الخلق كلهم خاصة وعامة الدينية والدنيوية، هذا بالنظر إلى ظاهر أمره، وأما بالنظر إلى خواص باطنه مما لا يدرك ولا يمكن وصفه. وغاية العبارة عنه قول: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، هكذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالله، لا يوجد أعلم مني، بل لا يوجد من يساويه، وكذلك أخشى الناس لله وأتقى الناس لله هو. هذه كلها مخصيات متفق عليه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، حزنه دائم، كلما رأى غيما خرج ودخل وتغير وجهه، لماذا؟ يخاف أن يكون عذاب. والعبادات والمشقات ليست له راحة. وقال في لفظ آخر: إني أخشاكم لله وعالمكم به وبحدوده. رواه أحمد. وقد كان يتفطر قدماه من القيام ويجد نفسه من الجوع ويربط على بطن حجر والحجرين، وكان ينتهي من إجهاد نفسه إلى أن يرق عليه وليه يعني صاحبه أو قريبه يرحمه ويرحمه الناظر إليه. قلنا نرحمه، الله أكبر. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ربه وملازمة طاعته لتبتدي به أمته. ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: أيكم ما يستطيع ما كان يستطيعه، ويعني والمطلوب يعني سدد وقارب، ما نكون مهملين ونترك يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يتعوده، سواء كان من قيام الليل أو من صيام النهار أو من تلاوة القرآن أو ذكر الله تعالى، بل نلزم أنفسنا بقدر ما نستطيع عليه ونداوم عليه، ولا نضيع حقوق ما استرعانا الله سبحانه وتعالى من هذا الاكتساب المعيشية وما إلى ذلك، هذه واجبة لا نضيع مثل هذا. لكن هذا لا يتنافى. هؤلاء السلف الذين ابتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أهالي وأولاد وأراضي وتجارات، ومع ذلك ما شغلهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هكذا وصلهم الله سبحانه وتعالى، يعني ما يشتغلون بها وما ينقطع عبادة، وإلى جانب ذلك يقومون بواجبات يعني المعيشية أيضا. وهذا هو السنة وهذا هو المنهج السليم، لا ينبغي أن نرجح كفة على كفة بحيث نضيع ما أوجب الله علينا، هذا ممنوع، أو نضيع حقوق الله سبحانه وتعالى العبادة، هذا أيضا ممنوع. وبالسهل منتظر قال: وحدثنا نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد، سعد بن سعيد هذا ابن قيس بن عمرو الأنصاري، هذا أخو يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري أخوه سعد بن سعيد، قال أخبرني قاسم بن محمد هذا هو أحد فقهاء السبعة عن عائشة، هذه عمته عائشة، إيش عمته، عمة للقاسم وخالة لعروة، قال هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، هذا هو الأحب. ومعنى كوني أحب أن أجره عظيم عند الله، يعطي عليه ما لا يعطي على غيره. وإن قل، قال: وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا عملت العمل لزمته، يقول القاسم: من هذه عائشة رضي الله عنها أنها تديم أن أي عمل تعمله تدام تلازم عليه، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عمله ديمة، وكذلك كانت هي تعمل بذلك. وماذا قال رحمه الله تعالى بسنة المتدع: حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي إسماعيل قال حوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن الصائب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا وحبل ممدود بين ساريتين، حبل هذا حبل ممدود بين ساريتين، ربط في هذا في هذه السارية وفي السارية الثانية، فقال: ما هذا؟ أنا ما رأيت قبل هذا، ما هذا؟ فقال: ما هذا؟ من ربط هذا؟ قالوا: لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها تصلي قائمة يعني، فإذا كسلت أو قال شك من الراوي فترت أمسكت به، تمسك به إذا تعبت. عجيب هذا، تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إيه صلي تصلي تصلي تصلي، فإذا سئمت أمسكت به ألا تطيح ألا تسقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني كسلت، هذا هو لغته ولا تكس كسب على كسل، كسل هذه لغته، كسل يكسر فهو كسلان، كسل فعل هذا، كسل فهو ايه فعل، واما كسب فلا، قد نبهناهم البارحة او قبله وقلنا كسب كسر السين، قال في القاموس: الكسل محركة التثاقل والشك، والفتور في كسل كفرحة، فهو كسل وكسلان جمعه كسالة مثلثة الكاف، كسالة كسالة كسالة، فإذا هو من باب فعيلة فقط، كسلت وفترت. قال: فقال: حلوه، أي حلوا حبل هذا، ليصلي أحدكم نشاطه، أي أحد في النوافل ما هو مكلف، الفرائض ما فيها تكاليف، لماذا؟ لأنها في الوقت المناسب للبشر، الظهر والصبح والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه في أوقات ما يكون الناس صاحين وما هم نائمين وكذا. وأما صلاة الليل ففي وقت الراحة، راحة الجسم، فإذا نشطت صل بقدر ما تنشط له. فإذا كسل أحدكم فإذا فتر قعد يصلي قاعدا من استطاع، وإلا يتركه يعني. وفي حديث زهير فليقعد. إذا معنى ذلك أن نوافل العبادات مبناها على النشاط، مبناها على النشاط، إذا لا تكلف نفسك دون أن يكون، لأن ماذا؟ لأن هذا يؤديك إلى الانقطاع. إذا النفس إذا ألزمتها بما لا تتحمله فربما لا تطاوعك في اليوم الثاني. فينبغي أن تصلي النشاط قدر النشاط، فإذا فترت همتك أو كسلت تجلس وتصلي جالسا، وإذا لم تصلي جالسا اتركه. ولذلك قال رسول الله إذا جاء النعاس لا يصلي أحدكم ناعس، فإذا نعس فليتركه، فإن ذلك هو أولى بالإنسان لئلا يقع في مغلطة فيصب ويلعن نفسه وهو يريد أن يدعو لها. هذه كلها حفاظ، لماذا؟ حفاظ على المسلم، على حياة المسلم، لأن أوقات الساعة هي ساعة يستجيب الله الدعاء فيها، حتى ولو كان لاهيا أو لاغيا أو مستهزئا أو غير جاد جادا أو لا، غضبان أو لا، فيه ساعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة ونعيس، لأنه ربما يقول اللهم اغفرني بدل اغفرني، فتكون تلك الساعة ويستجاب الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على نفس الإنسان، لا تدعو على نفسك ولا على أهلك ولا على مالك، لئلا توافق تلك الساعة فيستجيب الله عليك، أنت غضبان ولا تدري ذلك ويستجيب الله عليك ويهلك مالك ويهلك أهلك أو نفسك. فهذا هو الحفاظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمته شدة رحمته ورأفته يقول صلي نشاط، فإذا ما في نشاط أجلس أقعد. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق. من فوائد الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها، ومن الأمر بالإقبال على العبادة بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب عن الفتور، ومنها إذا زالت المنكر في اليد واللسان لمن تمكن من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال حلوه، هذا هو الإزالة، إزالة المنكر باليد وباللسان. ومنها إزالة المنكر، ومنها جواز التنفل للنساء في المسجد من غير كراهة. ما أنكر عليها تنفلها وإنما أنكر عليها تكلفها، فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك، وإنما أنكر عليها التكلف لذلك. وجواز للرجال يكون من باب أولى. ومنها كراهة التعلق بالحبل في الصلاة، لا تعلق به ولا تكلف نفسك. والسالم الضجق قال: وحدثناه هذا الحديث شيبان بن فرخ الأبولي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث بمثل حديث إسماعيل بن علية الماضي. تنبيه رواية عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب حديثها قال البخاري رحمه الله في الصحيح، فقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، يصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحل ذلك الحبل وأنكر ذلك فيكون من المنكر. وبالسالم الضجي قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي الذي أخذ لي مذهب الجديد عن الشافعي في مصر، قال حدثنا أحد محمد سلمة المرادي، قال المرادي الجملي أبو الحارث المصري من الطبقة 11، قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة، سبق لنا القاسم بن محمد عن عائشة، هذاك عائشة عمته وهذا عائشة خالته، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت طويت، هذه صحابية ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة، مرت بها أي بعائشة رضي الله عنها وجلست عندها، وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت فسألت: من هذه؟ قالت: هذه حولاء بنت طويت يا رسول الله. فقلت: هذه الحولاء بنت طويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، يعني طول الليل يعني من ساهرة. فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبه هذا الكلام، فقال ماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل منكرا، يعني لا تنام الليل يعني هذا إنكار، قاله إيش؟ إنكارا، لا تنام الليل، لا تنام الليل، هذا خذوا من العمل ما تطيقون، وهذا لا تطيقه بعد أيام بعد أن يذهب الشباب. ولذلك قال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما شاده وشاقه في المزايدة يقول يا رسول الله أنا أقوى من ذلك، أنا أقوى من ذلك، أنا أقوى من ذلك، أخيرا وقفه وقال له لا أفضل من ذلك، صوم داود وقيام داود لا أفضل من ذلك. فيقول في آخر عمره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما تطال به، وهو أيضا أشار له ربما إيه وربما طال عمرك وكذا وكذا وتضررت من هذا، فجاءه زمن يعني ضعف وما استطاع أن يمشي على ذلك العمل، فقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا كان يعمل؟ يعني يأكل يأكل يأكل يأكل مثلا 10 أيام أسبوعين ثم يبدأ يصوم، يعني هو قوى عبى شحن بعد ذلك يصوم يصوم يصوم يصوم، أما لمواصلة كما كان في شبابه ما استطاع. فهذه المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، فتقول لا تنام الليل، هذا خذ من الأعمال ما تطيقون، وهو تطيق المداومة عليه، فوالله لا يسأم الله حتى تسأم. فهذا نهي لأمته لتلك المرأة بالدرجة الأولى، ثم لأمته أن لا تتكلف من الأعمال ما يشق عليها، وخاصة إذا تقادم السن والإنسان مطلوب أن يداوم إلى أن يموت. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذن إلى ذلك الوقت تداوم على ذلك العمل ويكون عملا متناسبا لقوته. قال رحمه الله تعالى، والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده الحض على التخفيف لأعمال النوافل ويتضمن الزجر عن التشدد والغلو فيها. قال قرطبي رحمه الله وسبب ذلك أن التخفيف يكون معه الدوام والنشاط فيكثر الثواب لتكرار العمل وفراغ القلب، بخلاف الشاق منها فإنه يكون محل التشويش والانقطاع غالبا. وهذا أيضا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه إعراض عن الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا تحمل من تكاليف العبادة فوق طاقته سينقطع، فإذا انقطع معناه أنه أعرض عن ربه، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه، هذه جزاؤه. فلذلك ينبغي يكون أكل العمل دائما حتى يكون إقباله على ربه مستمرا ودائما، ومن أقبل الله على الله سبحانه وتعالى أقبل الله عليه. ومنها كراهة إحياء الليل كله بالعبادة خشية الفتور والملل على فاعله، فينقطع عن عبادة التزمها فيكون رجوعا عما بذل لربه من نفسه. ونقل في الفتح أن الشافعي رحمه الله سئل عن قيام جميع الليل فقال لا أكره إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح انتهى. قلت هذا الذي عزاه للشافعي رحمه الله من عدم كراهته قيام جميع الليل لعله لا يصح عنه، هذا الذي نتوهم إيه أو نتخيل من الشافعي رحمه الله تعالى، هذا الكلام ما يصح عنه. ولو صح ماذا؟ وأنكره على هذه المرأة ليه؟ ولو صح لا وجه له، كما يرشد إليه ما سيأتي عن النووي، وإن صح فلا وجه له، إن صح فالشافعي ليس نبيا إنما هو مجتهد، لأنه صلى الله عليه وسلم كرهه وأنكر على هذه المرأة، تبصر الله تعالى عنه. مثل هذا نعتذر عليه، فلان صلى العشاء صلى الصبح بوضوء العشاء 40 سنة، هذا موجود تراجمه الزهاد والعباد، موجود هذا في طبقات الأولياء موجود، كان صلى العشاء صلى الصبح بوضوء العشاء 40 سنة، هذا ليس مدحا، في الحقيقة ليس مدحا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا هكذا وما أرشد أمته هكذا، بل أنكر مثل هذا، مثل هذه الأشياء منكرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول إن هؤلاء نعتذر عنهم بأنهم قلت معلوماتهم بالسنة فتكلفوا هذه التكلفات، وهذا هو الاعتذار عنهم. وأما أن ابتدى بهم في ذلك فلا، فهذه الأشياء يكثر، وغالبا نحن نقول كما يقال ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر كمال كلام الشبري وأبي يزيد ما في الجبة إلا الله، قال أولا نطالب بالسند، إذن انتهت المشكلة، أين السند؟ وحكي عن فلان أنه قال ما في الجبة إلا الله، وين السند؟ إذن استرحنا، ما نرمي ذلك الشخص بهذا الحديث بهذه المفتريات لا. ثانيا لو صح لدينا سند متصل برجال ثقات ولا انقطاع فيها، نقول لا بد أن نجتمع بهذا الشخص ونسأله هل قلت هذا القول أم لا، فإن قال قلته قلنا له قلته وأنت باختيارك أم غاب عقلك، فإن قال قلت باختياري إذن حكمنا عليه بالردة. وأما إذن قبل أن نقرأ تراجم العلماء ونشاهد هناك زلات يعني لسان يعني بالألسنة أو بالعمل وخروج من الحدود الشرعي، هذه طريقنا. أولا نقول أين السند؟ لا ما في سند، وحكي حكي إذن ما يصح عنه، ولا ولا ولا ولا ولا إيه ولا ننازع بهذا الرجل الذي ما لقيناه وما قابلناه وما سمعنا منه هذا بهذه التي لا أساس ولا ولا ولا خراطم لها. هذا هو يعني نقول، فمثل هذا مثلا إذا نقل عن هؤلاء الأئمة شيء حكي عن الشافعي حكي عن أبي حنيفة، نقول لهم حكي ما ينفع، إذن هذا ما يصح عنه، أولا ما يصح عنه، ولو صح ليس هو متبعا في هذا، ونعتذر عنه بأنه غاب عنه في ذلك الوقت السنة أو الحديث فأفتى بذلك أو أرشد يعني سائله لذلك. وهذه اعتذارات العلماء. وقد أجاد ابن تيمية رحمه الله في رسالته رفع الملام عن أئمة العالم، هذه رسالة ينبغي مراجعتها وقراءتها بالترقيق، 10 أوجه للاعتذار عن الأئمة الذين يخالفون السنن الصحيحة 10، وأنا نظمتها كلها وأدخلتها في كتاب تحفة المرضية في باب الاجتهاد، كلها نظمتها بالترتيب. فهذا ينبغي قراءتها والاعتذار عن الأئمة وعدم التهور أو مثلا يعني رميهم بالأشياء التي نقلت عنهم دون أن يكون لها سند، أو ولو كان لها سند نعتذر عنهم بأحاديث تلك الأعذار. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم محمد بن علاء، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام أنه قال أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة هي حولاء بنت تويل، فقال من هذه؟ سألها فقلت امرأة لا تنام تصلي كل الليل، قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تموت. وكان أحب الدين إليه فإلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد هي حولاء بنت طويل الأسدية. انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيشنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا، ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.